رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك كله وله الحمد كله واليه يرجع الامر كله على نيته وسره رحمه لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم ربنا لك الحمد يوم ان كنت ولم يكن شيء ولك الحمد يوم ان تنادي لمن الملك اليوم فلا يجيبك احد فتجيب نفسك بنفسك لله لجلال وجهك وعظيم ذاتك وفخارك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا وامامنا وحبيبنا ورسولنا وقدوتنا وقرة اعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه بلغ الرساله وادى فكشف الله تعالى به الغمة فكان خير معلم وخير قدوة هو النبي الأكرم والرسول الأوحد الذي قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أنا أول شافع وأول مشفع أنا أول من يرد حرف الجنة هو النبي الأكرم الذي يدخل الجنة ويكون أول الداخلين ومعه أمراء المسلمين هو الرسول الأوحد والنبي الأعظم الذي صلى الله تبارك وتعالى عليه ابتداء وأمر الملائكة الكرام وأمر المسلمين في كل زمان بالصلاة والسلام عليه فقال ربك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم اتبع آثار النبي فإنه نور مبين وخذ صيحته ففيها العز والشرف المكين خير البرية أحمد والحق يرحمه اليقين زاد النبي نورا والله محمد له يدين اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابه وبلغ فيه رزقه وأدركته مشيئته وحفظته قدرته صلاة وسلاما تامين دائمين متصلين إلى يوم القيامة أما بعد أيها الأحبة أوصيكم ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله عز وجل فهو القائل في محكم آيات تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون نسأل الله عز وجل أن نكون منهم معاشر المسلمين الأكارم بعد

اللحظة. فإذا به عندما اقترب من الحبيب صلى الله عليه وسلم يلقي بالحجر بعيدا ويعود وقد اصفر لونه. فحينما سئل عن ذلك هذا اللعين قال لقد حال بيني وبينه خندقا من نار وأجنحة لو اقتربت منه لاحترق. فأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأجنحة أجنحة الملائكة التي كانت تحمي النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم أتت زوج عمه أبي لهب عليه وعليها من الله جل وعلا العافية، فأرادت أن تقبل النبي صلى الله عليه وسلم بحجر في يدها. فلما اقتربت من النبي وكان معه أبو بكر رضي الله عنه أحض الله عز وجل ببصرها فلم ترى إلا أبا بكر والنبي بجواره. سألت أبا بكر أين محمد أين صاحبه لقد سمعت أنه يهجوني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اخذ ببصرها حتى لا ترى النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين هنا نفهم شيئا الا وهو ان الله تبارك وتعالى يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. اليس هو القائل اليس الله بكامل عبده؟ بلى. الى الامة غضا طويا باذن الله جل وعلا. نبينا يؤذى فياتيه عقبة عليه لعنه الله النبي لها فيقول له اني قاتلك اني قاتلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له بل انا اقتلك. فمرت الايام خرج هذا الرجل الى الشام في رحلة ومعه اتباعه فاذا بأسد يتشمم العسكر. فلما رأى عتبة قال لقد قتلني محمد وهو في مكة. قالوا كيف؟ قال لي اني سأقتله. وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك وبعير لحظات حتى انتهى الاسد من شم اصحابه ثم انقض عليه فقتله. اليس الله بكامل عبده؟ مرت الايام معاشر المسلمين ومرت المرحله المجديه بكل ما فيها من آلام ومحن. ونبينا صلى الله عليه وسلم يوما يتوسد غرفة له في ظل الكعبة فإذا بخباب بن الأرق رضي الله عنه يأتيه فيقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه من الغضب وبين لنا الصحابي الجليل رضي الله عنه ان هذا الدين لا بد من ان يحمله رجال يتحملون كل

الصوفية، تخيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المكي القرشي يعود إلى مكة يحاول أن يدخلها معتمرا، فإذا بقريش تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول مكة. وحدثت هذه المعاهدة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش بكل بيونها، التي رأى المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن العز لهذا الدين، وأن النبي تنازل عن حقه، وأن النبي رفض لأوامر قريش ولشروط قريش، ولكن الأمر كان غير هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقع بنود هذه المعاهدة كان البدء الأول أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب إلى المدينة على أن يأتي العام القادم ليعتمر، على أن تترك قريش له مكة 3 أيام. المسلمون أصابوهم من الحزن ما أصابوهم، مسافة عظيمة تقدر بما يقارب 500 كيلومتر، خرجنا هذه وقد وعدنا يا رسول الله أننا نطوف بالبيت نعتمر، ثم نطوف قريش إن أردت أن تهجم عليهم هجوما ساحقا فعلنا، فالنبي رفض. فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا